والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشئا مترسلا متضرئا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء تشرع عند المحل أو عند تأخر المطر أو قلة المياه، فيشرع للإمام أن يعد الناس يوما يخرجون فيه، فيخرج بهذه الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستسقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى بأي نوع من أنواع صلاة الاستسقاء سقوا بإذن الله، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالداعي إلى الله، الداعي لله والسائل لربه جل وعلا لا يخيب إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع، فقد توجد الأسباب وهو الدعاء وتوجد الموانع، فالموانع تمنع الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أنه معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير: إطالة السفر والشعثة والغبرة ومد اليدين إلى السماء وتكرار النداء للرب الكريم جل وعلا، كل هذه من أسباب الإجابة. لكن لما كان المانع قوي وهو أكل الحرام منع من الإجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما استسقى سقيا، لأن القلوب طيبة مقبلة على الله بعيدة عن الحرام مطبقة لما يأمرها به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به وفداه بأبيه وأمه، يقول: هذا خالي فمن يأتني بخاله؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعاء أو الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى السبب العظيم في إجابة الدعوة له وللأمة قاطبة. ما دعا له خاصة، وإنما أرشده إلى العمل الذي يجعله مستجاب الدعوة. قال: أطم مطعمك، يعني معنى أطم مطعمك يكون طعامك شهي لذيذ غالي نفيس، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من تمر الدقل تمر ردي ما شبع منه في يوم مرتين أو نحو ذلك. وإنما المراد أطم مطعمك ليكن حلالا، يكون مدخله حلال لا حرمة فيه ولا شبهة، لا غش ولا كذب ولا خديعة، وإنما هو كسب حلال. فالمرء إذا لم يأكل إلا الحرام استجاب الله جل وعلا له دعاء. أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض أو قلت المياه أو سبق صلى الله عليه وسلم إلى الماء، سبقه الكفار إلى الماء ولم يكن عنده ماء، استسقى صلى الله عليه وسلم فيسقى. يقول رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي لصلاة الاستسقاء متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. هذه الصفات سيأتي بيانها إن شاء الله. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني من حيث التكبيرات والقراءة والجهر بالقراءة وهكذا. لم يخطب كخطباتكم هذه، لم يخطب كخطبة الجمعة مثلا، وإنما خطبة الاستسقاء على نوع خاص يكثر فيها الذكر لأنه سبب للإجابة، ويكثر فيها الاستغفار لأنه سبب للإجابة. فجاء أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار، استغفر أكثر من الاستغفار، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما استسقيت؟ استغفرت فقط. قال: قد جئت بمجاديح السماء، يعني المفاتيح التي تأتي من مطر وهو الاستغفار. وكما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل هذه تحصل بالاستغفار. كما جاء إلى أحد السلف رجل يشتكي قلة المطر فقال: أكثروا من الاستغفار. فجاء آخر فقال: الماء قل في آبارنا، فقال: أكثروا من الاستغفار. ثم جاء ثالث فقال: ما نبت زرع مزرعتنا، فقال: أكثروا من الاستغفار. ثم جاء غيره فقال: ما أثمرت البساتين، فقال: أكثروا من الاستغفار. وعنده شخص آخر فقال: أيها الشيخ يرحمك الله، كل من جاءك يشكو حاله قلت: أكثروا من الاستغفار. أليس هناك شيء غير الاستغفار يقول هؤلاء؟ قال: لا، وذلك في كتاب الله جل وعلا، وما قصه الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال: فقلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لخير، وحرمان الاستغفار قنوط من الرحمة ويأس من رحمة الله. ولم يخطر كخطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. ذلك أن الاستسقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات عدة كلها تؤدي الغرض، منها أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج بهذه الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. نوع آخر استسقى في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، فما خرجوا من المسجد إلا وهم يخوضون في الماء. استسقى عند باب المسجد خارج المسجد عندما يسمى بأحجار الزيت، سأل الله فنزل المطر، سبقه العدو على الماء ونزل فيه فلم يكن عندهم ماء، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله الخير والمطر فأتاهم المطر على صفات عدة، منها في خطبة الجمعة، ومنها جثى على ركبتيه وأمر من حوله أن يجثوا على ركبتيهم فيسأل الله فأجابهم الله. وننتبه لهذه الصفات التي وصف ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال متواضعا أي في ظاهره بالذل والانكسار بين يدي الله تعالى، فالتواضع ضد التكبر، متبذلا بالمثنات الفوقية فذال معجمة، متبذل متأتى هي المثنات الفوقية لأن تاء مثنات فوقية ويا مثنات تحتية، للمثنات الفوقية فذال معجمة، ذال بخلاف الدال، الذال المعجمة المنقوطة من التبذل وهو ترك الزينة على جهة التواضع، يعني ما يلبس أحسن ثيابه كما كان يلبسها في الجمعة والعيدين، بل يخرج للاستسقاء بثياب مبتذلة، بثياب البذلة، ثياب العادية، ثياب غير زينة، فيلبس ثوب البذلة بكسر الباء وهذه ثياب المهنة والعمل، يعني ما يتزين ولا يلبس أحسن الثياب في الاستسقاء، متخشعا مظهرا للخشوع في باطنه وظاهره، يعني خاشع في ظاهره في رأي العين، والخشوع والسكون في الظاهر يدل على الخشوع والسكون في الباطن، كما أن كثرة الحركة في الظاهر تدل على عدم الخشوع في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يصلي وهو يكثر الحركة وهو يصلي، قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو سكن سكنت، لكنه ما هم منتبه لصلاته. متخشعا مظهرا للخشوع في باطنه وظاهره بخفض الصوت وغض البصر والخضوع في القلب والبدن، مترسلا الترسل المشي متأنيا، ما يسرع ويركض ويلتفت، يمشي بخشوع وطمأنينة وشيئا فشيئا، مترسل يعني شيئا فشيئا، عليه سيم السكينة كما أمر صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الصلاة يخرج وعليه السكينة والوقار، متضرعا التضرع والتذلل هو المبالغة في السؤال والرغبة وإظهار الضراعة، لأن من الناس من يسأل الله وقلبه غافل شاهي، ومن الناس من يسأل الله جل وعلا وقلبه حاضر وهو يلح على ربه مستحضرا قلبه حري أن يستجاب له. فهذه الصفات تدل على حالة بدنية وحالة قلبية، يعني يكون متصف بهذه الصفة في بدنه في يديه وقدميه وممشاه ونظره وسمعه، ويكون كذلك بهذه الصفة في باطنه يعني في قلبه وتذلله بين يدي الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث هذه الصفة التي ينبغي عليها أن يخرج عليها من خرج للاستسقاء. من خرج للاستسقاء يكون بهذه الصفة فإنه أحرى للإجابة. ودلت هذا الحديث وما معه من الحديث على مشروعية صلاة الاستسقاء، لأنها شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ليسقى القوم، ما يسقون إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات. كذلك يدل هذا الحديث على أنه خطب صلى الله عليه وسلم، لكن خطبته ليست كخطبة الجمعة هي التعليم والتوجيه، لأن مشروعية خطبة الجمعة لتعليم الناس أحكام دينهم وأحكام عبادتهم بخلاف صلاة الاستسقاء، فلا يشرع فيها التعليم وإنما يشرع فيها الاستغفار وإظهار التوبة والندم على ما فرط منه من المعاصي وهكذا. قوله لا كخطبتكم هذا يدل على أنه خطب، لكن ليست كهذه الخطبة. ولئما رحمة الله عليهم اختلفوا في الخطبة، هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ قولان للعلماء. وأبو حنيفة رحمه الله لما يروى عنه أنه لا يرى صلاة الاستسقاء، وهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة متواضعا متبذلا بالمثنات الفوقية فبال معجمة. وهذا كذلك يستفاد منه أنه يستحب أن تكون صلاة العيد خارج في الصحراء، كما خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين، يخرج للاستسقاء، يبرز لله ويظهر تواضعه وتذلله وخضوعه بين يدي الله، ولأجل أن يتسع المكان للمصلين، لأن صلاة الاستسقاء يشرع فيها أن يكون في مكان واحد لتنطلق دعوة المسلمين دعوة واحدة، فلعل الله أن يستجيب لهم. أي أنه لابس ثياب البذلة، والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا إظهارا للحاجة، متخشيا الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن، مترسلا من الترسيل في المشي وهو التأني وعدم العدل من الترسل في المشي مترسلا من الترسل في المشي وهو التأني وعدم العجلة، متضرعا لفظ أبي داود متبذلا متواضعا متضرعا، والتضرع التذلل، والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه لفظ أبي داود، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. ويجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى، ويجوز أن يستسقي في حال سفره إذا عطش الركب ولم يجدوا ماء قاموا واستسقوا فيسقيهم الله جل وعلا وينزل عليهم المطر. وأخرجه الحاكم والبيهقي والآل والدارقطني. والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء، وإليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة وأنها صلاة ركعتين لا أربع ولا ست، وإنما هي ركعتان فقط. وقال أبو حنيفة لا يصلي للاستسقاء، وإنما شرع الدعاء فقط. ثم اختلف حنيفة رحمه الله يرى الدعاء فقط، الاستسقاء يكون بالدعاء بدون صلاة، ولكنه محدود إن ثبت هذا عن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى في الاستسقاء. ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة، فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهي المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس. وقال آخرون بل يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك. وإليه ذهب جماعة من الآل ويروى عن علي عليه السلام، وبه قال مالك مستدلين بما أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، وكان يفيده حديث وكما يفيده حديث عائشة الآتي قريبا. وتأول حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة، ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك. وإن كان في إسناده مقال فإنه يؤيده حديث الباب. وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء. وأخرج أبو عوانة نعم هذه حالة من حالات استسقائه صلى الله عليه وسلم، أنه استسقى عند أحجار الزيت شيء موضوع أحجار قريبة من باب المسجد النبوي، خرج صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه وأمر معه أن يجثوا على ركبتين ويستسقوا يدعو ويستسقوا. هذه حالة من حالات الاستسقاء التي أخذ بها أبو حنيفة رحمه الله. وأخرج أبو عوانة في صحيحه أنه شكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم القحط فقال أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز. وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم. فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، لا يشرع لها أن ينادى لها الصلاة جامعة ونحو ذلك. فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته، والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة، الثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة، الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد، السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم لما سبقه استسقى وسبله هذه السادس. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم لأنهم سبقوه وبقي الرسول والصحابة ما عندهم ماء فاستسقى عليه الصلاة والسلام فأنزل الله المطر فسقوه. نعم.